كده. لا كل دين في الصوت ممكن يقال إذا كان أشرف ما فيه فمه ممكن طيب. وهو يمدد الماء بوله وربطه من باب أول ياسم. لكن يمكن نستدل على ما يوكى اللحم بحيث أبو قتادة الصحيحين السنن لما أراد رسول الله يفتح خيبر ووجدهم قد أوقدوا النار على القبور فقال علامة توقدون هذه النار؟ قال يا رسول الله على لكم الحمى الجنسية فأرسل رجلا من هذه النار إن الله ورسوله ينهانيكم عن لحوم الحمر الجنسية. فالحمار غير معقول اللحم فبوله وروته نجس. وابن مسعود البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين قال خلاصة وقال إنها رفس أو رفس استدل بهذا على نجاة المأكول اللحم. ونعبد هذا الاستدلال بقياس العلم قال والطيب نجس لأن عقرا المزية جماعة نجاسة مقففة وفي ربي ومه المزية قلنا المقفف في حكم المزية وبول الطعام بول الطفل الذي لم يطعم بول الطفل الذي لم يطعم والنجاسة المغلظة الكلب وما عداهما فهو نجاسة مخصصة. قال والقي نجس لأنه طعام استحالة الجوف إلى الكتاب أشبه الغائب. كيف نقل الإجماع على نجاسة؟ نقله غير واحد من أهل العلم لكن هذا الإجماع فيه نظر. هذا الإجماع فيه نظر. لأن الخلاف موجود. لا لا ولا دليل على ذلك الاحاديث معذار وما هو الا حكايه كاذب من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندهم دليل على ان الخير ايش عندهم ولكن هو تعليم فقط. ايه هو التعليم؟ قالوا ان هو بمجرد ما يصل للمحل وهو المعدة خلاص يستحيل ويتغير يستحيل ويتغير. ولكن هذا التعليم عليم هذا التعليم عليم الراجح ان الوضع من الخير ليس ليس إلا من هي الأذن إلا من هي الأذن ولا بلوغ فقال من قول عائشة رضي الله عنها كنت أترك المنية مثل أسرة من هذا الذي يصلي متفق عليه. لا الأصل نفس عبارات الأصلية ومن قال بالنجاة عليه نعم. أما التعليم بسقوطه في المعدة وقد تغير الله إلى آخره ورحمه الله قال الإنسان إذا تخير يوجع غاية بطنه لا لا لما يصل المرحلة دي لما يخرج من المعدة بعد ما فضل وبعدين يدخل الأمعاء الرفيعة عشان تدخل عليه الخمرات تمتص منه الغذاء وبعد كده الأمعاء الرفيعة بتتحول إلى الأمعاء الغليظة مجرد بعد ما يصل ذلك لمحة الغريض خلاص لا أصبح أصبح أما وجود المعدة لا يدل على أنه يلزم عليها أشياء الإنسان أحيانا قلق صحيح بل يخرج الإنسان بعد ابتلاء المعدة يلزم على قليلا وما قال به أهل المعدة كنت أرضكم نبيا من قول الصلاة كما يصلي قلنا طيب واحد يقرب عليك يقول لك نجاسة يابسة يابسة وتحب وتكسر تفسر إذا لو كان رطبا فهو نجس لو كان رطبا فهو نقول ورد روايتين للحديث رواية عند ابن خزيمة وصححها وصدر صحيح ورواية عند أحمد رواية ابن خزيمة قال نعم كنت أفلك المني من ثوب مسلم وهو يصلي وهو يصلي في رواية أحمد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يثلث المني رطبا يثلث بالسين يثلث المني رطبا من ثوبه بعرق الإذخر هذا صحيح بعرق يعني يخرج يمسح المني وهو رطب من ثوبه بعود الإذخر شجر معروف فالوجهين تدلان على أن المني وهو رطب طاهر وجهين صحيح لما إذا كان طاهر فلماذا أغيرنا لغسله أو فرقه لا يا أخي مش أمر غير الغسل عشان تقول تعبدوه وفي أمر الغسل بس هذا غسل الشريعة لا يكون إلا من حدث أو مثل طيب هل إحنا أمرنا أصلا؟ والله نحكي فعل العائشة مش أمر طيب هو بمنزلة البصار منزلة البصار فكما أن الإنسان يستقذر البصار وليس المني فكذلك المني كان يستقذره وليس المني نفس المسألة فكما أن الإنسان يستقذر البصار وليس يتخلص منه فكذلك يتخلص من المني نظافة منه نظافة لو وجد بصاق في الثوب تغسله نظافة ولا لا؟ نظافة وتنزهة تغسله بس المسألة كلها فالإنسان يستقدره مع أنه طاهر والغسل للنظافة لا للتعبد غسل النظافة لا للتعبد قال لكن يستحب غسل رطبه وفرق يابسه يعني حتى الرواية الكاملة لو محتلم ماشي لكن من جماع المرأة لا من جماع المرأة لا صحيح سبيل الكعب عند مسلم والجنود قال يا رسول الله ده من أقوى الأدلة التي يستدل بها على رطوبة فرج وجهة رطوبة فرج يا رسول الله إن أحدنا يجامع ثم يكسل قال توضأ واغسل ما أصابك منها توضأ توضا لانه لم ينزل. قول الاسلام لم يكن غسل واجبا الا باذن الله. وتوضا واغسل باصركم دل على ان طول حوض المراه. حديث المسلم عند ابي داود وغيره سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ هل كان الانسان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم ما لم يكن به اذى. وده ايضا يدل عليه على معجزات خطوب الخلق ما لم يكن به هذا. نعم ما لم يكن به. سورة أم سلمة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم ما لم يكن به. نعم ما يخرج من فرج المرأة قوية والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا لهذا الكلام ولم أجد أحدا نبه عليه. لما كان النص في الصحيح حديث ميمونة يريد الاغتسال من الجنابة ماذا يفعل؟ غفل فرج المرأة ولقد صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ودلك يده بالأرض. لا نقص في الإسلام بعيدا على أن يغتسل فرج المرأة. قال وكذا عرق الآدمي وريقه ظاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. عرق الآدمي وريقه ولبنه لا خلاف فيه عند أهل العلم أنه طاهر. قال والقيح والدم والدم والصديق نجم. القيح هو ماء الجرح. إيه؟ ماء الجرح. بعد الإنسان ما يجرح الجرح بالعملية المية. والصديق ما يخرج من الجرح بعد تعفنه. ما يخرج من الجرح بعد تعفنه ولونه أقرب إلى الدم. ولونه أقرب إلى الدم. الدم منقول الإجماع على نجاسته والخلاف فيه شاذ. والخلاف فيه شاذ. والدليل على نجاسته الآية إلا أجد فيما أوحي إلي من حرام. فإن فيه يرجع الضمير على أقوى المنصور وهو الخنزير قيل هذا قول ضعيف. بل يعود على الكل لأن الآية جاءت في بيان تحريم في بيان علة التحريم للسلام. لأن الآية إنما جاءت في بيان علة التحريم للسلام. يعني الآية صيغة لعلة التحريم في الخنزير ولا في الصلاة؟ والمشروح هو الذي يخرج حال الحياة، ولا فرق بين كل الدم للإنسان والحيوان. المشروح هو الذي يخرج حال الحياة، حال الحياة. نعم مشروح، كل دم يخرج من إنسان والحيوان في حال الحياة هو مشروح. يجي مع أما ما يكون فيه بعد موته بعد تزكيته فليس من باب الدم المشروع. ولا فرق بين كون الدم من إنسان أو حيوان، لأن التحريم في الآية عام يعم الإنسان والحيوان. فإن قيل الذكر في الآية على أكثر من معنى، فإن قيل الذكر في الآية على أكثر من معنى، قيل في الصلاة والسنة بقوله وده يدل لك على أن شوف إذا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الضمير يعود على أن. طيب اللي قال الخنزير الآن نحن نريد قرينة لما قالوا إن الرجس يأتي في لغة العرب في لغة العرب على أكثر من 16 معنى، وذلك لهم عذاب من رجس أليم. حد يدرج لنا قرينة تدل على أن الرجس في الآية المراد به النجاسة. أحسنت يا أخي، إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الخنزير فإنها إيه؟ رزق يعني إيه؟ نجاة كده؟ في تاني؟ مستدل به عيب عيب، لكن إحنا عايزين قرينة تدل على شيء مذكور في الآية. لم تجد، عايزين قرينة تدل على أن الجنس الذي في الآية المقصود به النبي مع حديث أبي قتادة في الصحيحين في فتح خيبر، فإنها رزق يعني حمر المسلم. المتكلم الآن الشارع، نعم. لو معايا جايزة كنت بتساعد. أحسن كده. أيما إهاب زبر وقصر بالمجهول فهو نجس، نجس بالمجهول زي نجاسة إيه كده. طيب قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا. في الآخر قال فإنه بمفهوم حديث الإهاب، هذه قرينة قوية تدل على إيه؟ فإنه رجس في الآية. أيما إهاب ضبغ فقطه بالمفهوم أن إهاب الميت الذي لم يطبخ هو لأنه من جملة إيه؟ الميت كده؟ إذن هذه قرينة تدل على أن الرجس في الآية المراد به النجس. وليش احنا ينازع في هذا؟ لا ينازع. لما يقول والله رجس في الآية على 16 معنى، هو طلع عندنا قرينة تحدد المعنى. يا قرينة حد معه أيما إهاب ضبط هو هي المزكاة زكاة شرعية يقدر جزاها جماعة ولا هو غير مزكاة؟ ها؟ غير مزكاة كده؟ يبقى كان هنا فين؟ ميتة مش كده؟ أو ده من أقوى الأدلة التي استدل بها على هم رمز ذلك الآية المراد به قديمة قوية نجازة الدم ذكرنا فيها قبل كده أدلة كده جدا جدا دم الحيض تحطه ثم تخلصه ثم تنضحه دم الاستحاضة قال بعد صلاة أيام عطراء إيه فإذا ثم اغسلي عنك الدم وصلي ثم اغسلي عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم حرج ونجاسة الدم الحيض ونجاسة الدم المسفوح صحيح كل ده منقول قلنا الإجماع ينقله أكثر من عشرة من أهل العلم والإجماع ظنيه ظني وقطعيه قطعي الإجماع على الإسلام ينقله ابن حزم في مواطن الإجماع ويقر عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على مراتب الإجماع ونقله ابن الموجد وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن القيم والحافظ الصفات والقرطبي في التفسير كان كده حوالي 12 عالم من فحول نقل الإجماع في الأمة ونقل الإجماع على نجاسة أعطيكم دليلا جديدا على نجاسة دم البخاري في الصحيحين من حديث سالم بن سعد لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فكانت فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله لقوله سالم بن سعد فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم ليه الواقع نفسه في الأخر؟ ها؟ شجاء رأسه وسال الدم على وجهه ودخلت حلقات المغفر في ابنتيه ها؟ وجاء عثمان بن الهيثم أجمل هو شد المغفر من وجه النبي عليه السلام بإثنان وكتن وسبع وكان أجمل الناس ختما وهل الختم فيه جميل أصلا وكان أجمل الناس ختما وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن يسكب عليها يكب المية بالمجن والذي هذا لفظ مسلم دلع يستجن به من ضربات السيف جماعة كلام المفيد ده من عصايا ومعهم ايه؟ طيب لو عقول عليه أن هذا للتنظيف وليس للتصدير الشرعي وكيف تجيب؟ قرينة أخرى قوية تدل على أنه بالتفصيل الشرعي وليس الخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكومة بن حبيش الصحابة اغسلي عنك الدم وصلي. نعم، وحشد بيد الجرح ممكن تسافر في نفس الوقت على الجنوب الشرقي. لازم. وانما للتطهير الشرعي. لكن هذا على قوله اغسلي عنك الدم وصلي. طيب. اما الضيف والصديق وهموم الطهاره لأن الاستحالة مصحرة في حصولين استحال من الدم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الأكماء في الدم يغسليه بالماء اتفق عليه وخيف والصعيد مثله إلا أن أحمد قال هو أسلم يعني هو أخف في الحكم، لكن الراجح أن مصداق الصديق ليس بالرزق لأن استحال. قال ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم يحفظوه. ليس بالرزق لأنه استحال، لا يسمى دما استحال، يتغير يتحول من صورته الكلية إلى صورته بمعنى استحال، لأن مرضت الحمار إذا رحيطة وأصبحت رمار تقول عليها تراب ولا تقول عليها مرضت الحمار أوه. يزول على طلاح الغمر مش كده تحول الدم لما يتحول إلى مني تغير الاسم والمسمى اثنين تحول وخيح